مرحبا بنا عندكم، رمضان مبارك سعيد، تقبل الله منا جميعا. تحية لمنتدى الإبداع على تنظيم على السارة وجميع مقاطعات مغوغاية مقاطعة. صلى الله على محمد، صلى الله عليك وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الصلاة والسلام دائما تتلى عليه، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. رحمة أرسلت قائلا